التراب يضمني وهو غطائي. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم لأنت نفس تشاجو أما تفلقوا نقروا الله للاجو. ولكم فيها ما تدعون يتتأراجو تم نقروا الله للاجو. إيه زججت كمان نوزلا من غفور الرحيم كأزانينا كمهاريو كيتا يتدرق اللاجو مستنقدون يبارن مؤمن لموت سينو جنة يأيونو مؤمن سيموت نبياتش صلى الله عليه وسلم دالوت سماينا مريت لسو على قصر إن دق سوات آنو يالك سلطة من لم تبكي له الدنيا فلن تضحك له الآخرة. الدنيا يالك سجلت آخرات سجلت مبالا سماينا مريت عند مؤمن سيموت يالك سهلو كالك هذه أنقني هاي في الزمن نبيات صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أني مؤمن جن مجنانية دمينافك سيقال سؤمني لعلو عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لك الله الله مجنانيتك ويودد أحب الله لقاءه الله سم مجنانيتي ودال ومن كره لك الله الله مجنانيتي تألا كره الله لقاءه الله ثم جنانيتي تلا يا الله كذا من ناتاتنا عيشة يزي حديث تككلن يا ملك سلال قبات قالت إنا نكره الموت يا الله ملك تنيانياك وموتن انتلا لن وموتن انفلقم يا الله انتلان ثم جنانيت تلان مالتنا وندي عالج نبيات سيما لسمنالو قال ليس ذلك عيشة نقرون بالصال اللم ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. مؤمنك لموت سيل ملائكة شوردنا الله بميست أولك أنا بميست أوديتها بسرطال فليس شيء أحب إليه مما أمامه كفيت لفيت كم يعو آلمج ودليل عمهدنا يفلقم فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه اللهم جنانيت يودال اللهم السم جنايتي والدال انديه مالتنا. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته نقر قناع عندك هادي لموت سيل با الله قطعتي بسرا قطعتي تأبك أهل سبال اللهم جنايتي تلال اللهم السم جنايتي تلالالو كما رواه البخاري. يمؤمننا يكهدي أنا مموت عند هذا اللهم يتزقاجنا يلتزقاجنا أما موتو عند هذا اللهم عند زمناتنا عند ودى الداعي بتأمي أمو نبر هنو ممكن كدعو عراقم عند اللي وريا هالوسبيتال تنيتو عند ودى بيتو تنشت عند تشالو بيت سلمتو كمغرب وحالي عجاو تكبا هونم هممو بتأم تسمو لموت عندو عند ترى لجوتون سبس سبنا من على عجاو يا أولادي إن أنت لجوتشي اللقاء في الجنة بإذن الله با الله فقاد جنتنا وكذبوا على ما قنياتشو أستودع الله لكم الله لنا أنت تتشالو لجوتشنا الله يتبك اللنيالة مالكس جمرة من إلى اللو عيشا كما درسوا بفيت شهادة درقنا الدنيا لككات أما مواتاتش اللي يكلنو عند ليلة ودات كالله من قر لرقو هنا بران ودات موتا جنازة الله تبوتك أرب اللي نلالو سوي يوسي ناقرو ما تب جمرو إياد تبكت أكالو إياد أكوريهد نبر الله يتبكان يا الله كزام ملالو سوي يو أتبيو سيش أرس اندال مولو أكالو دفن تقر خواني لال الله يتبكان ليلة نعو وطات إياد تبكت لالو ودقيب لاسا زورو عندنا تقلبته وده جر جرباؤن لكي بلا يسات ألال عندي سازور وعندي قلبت بنيار موتو ألوكو بطان تدنا قد كتولو عطب كتنا وده كبرو السنو كبرو استماس قبتن وده قبلا سنازورو آهنم كقبلا في تنازور إلال الله يتبقان كن زينة موت الله يتبقان سلزي أما مطاتشن ليك اللو إلا يل نبيه صلى الله عليه وسلم إمام أحمد باستل اللفظ حديث لي براء بن العازب باستل اللفظ حديث لي ميقر منا ميمارك حديثي نقرنا يقول براء من إلال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار كأندي أنصار قصى يموت قلسب صحابانه السل مكبر كنبي قوتان ولما يلحد السم يتكبر يالله فجلس صلى الله عليه وآله وسلم على شفير القبر نبي قبر جافلي كتالو وجلسنا حوله ساتشون كبنا تشونيا كتالنا كأنما على رؤوسنا الطير راسات اللي ارقب عليه مسلاً هل تنكس عكسنا متمسطاً قالوا في يده عود ينكث به الأرض مريتو النبي يكتو تيكو فكفو تنبر بتكازي كزام راسات شونك أنا دربنا من علو استعيذ بالله من عذاب القبر الله انتبك أنبلوت ككبر كتات سوستك زيالون ثم قال كزام راسات شوستك تلو من علو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثاً سوستي رسول من علو الله وي بأنت كقبر كتات تبك قالوا أشرف المرسلين كذا ميقرمون حديث نقرون إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة عند مؤمنك دنيا لك ود أخرى لوتصل نزل إليه ملائكة من السماء بيد الوجوه في تحت شمي عبر ملائكا ودسوا يوردانوا كأن وجوههم الشمس في تحت شوليس أهيا لي مسلال الله نزيه ملائكوتشن كم يعوت يادرغن ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة الناس زنت يجنت كفن زوم التوان يجنت شطوتشن شن روح لما كبل حتى يجلسون منه مد البصر يعين ركأتها القجر اللو النزام يعبروا ملائكوتش ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه كذا ملك الموت متعنا كراسو تق القجر الكسوية تملكتك استطلون فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أنت ملك من نفسي أنت دق نفسي ودقيتاش وديتانا مهرتا وجيلاتا الله اندي بلا كم تترى نفسي أدركن فتخرج تسيل كما تسيل القطر من في السقاء لك أركوتس عندما تنتبت وها تبت أبيالك إيش نفس توت علج فيأخذها ملك الموت روحاني ذاتل لك ندازاتم نذاكرك أتي تكمتو ميام عمرو ملائكوك في تاتشو سعيمي مسلو ملائكوك كجول عين شرفتان كو أسك الربات أسك أمتواتم طولو يزواتنا بامد تتبزا بجنة كفر لي بجنة شتوست أدرقواتل يزواتي وتعلو ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض لك روحها ستمزز ميوت أو شتا مريت لي طرو شتا لكتبا ليها شتا بتقامي أو ودو على كبابي والله دقاق سوش سيموتو إين شتا تشتوال يا شتا تعلم على الشمست الله عندي كم يهونو تعبرقن قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب وده سماي زوات سيوتو من قرل إمي أغنيوات ملائكة وج شتاو إماركات شونا ما ناتي چي ملكام روح بلوي تيكالو فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا الدنيا ليسي تأروت بنبرو ملكام سمو قالينو بلوي ناكرالو يا ملكام سو يا صلاة ما يتفاو يا صدق أسجو يا لا الله سيل ريباني تو يا حجاباني اللككتشو الدنيا ليس يتأرط بنبرو ملكم سمو يتأرطال حتى ينتهون بها إلى السماء الدنيا يمجمروا سماء لي درسالو ياسكفتالو فيفتح له مكفة اللتوهل فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها يا عندن يو سماء مرتوج ملائكوك ودى ولتنياو سماي يولتنياو ودى سوستنياو شين يتملكتو لزاتش لمؤمن روح بعبادة علي لنرج نفس مدرقن كذر مستنقلو تملكتو حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة سباتنياو سماي لي يكومل فيقول الله الله من إلال عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين عليين كتبالو بوتالي يتلالك سوچ من مزقبت مزقبلي يباريم مزحف سافوت وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم عند تبالو سافوت إلال بنزع الله من إلال وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى نقر قنو دمريت ملسوت أني الصوني فتركاتشو كأفر ودعفر ملساتشو اللو كزامنو نقفل في موتاتشو فتعاد روحك في جسدي فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان لا روحهم جنازو ود جنازو تملسالج كبروس اندكتا تتقبالش مدى كزام هلت نكيرنا منكر متالو يهن سوى اسكم متوتنا يتيكو تال منيلو تال من ربك جيت احمانو فيقولو ربي الله جيت يا الله نو فيقولان له ما دينك امنت من دنو فيقولو ديني الاسلام ديني ما سلمنا نو فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ان انت مهالي تلاكو قل سب السمان نويلو تال فيقول إيسو من إلال هو رسول الله نبينا شوى صلى الله عليه وسلم يتيكو تال فيقولان له وما علمك من أساوك نتاوكو فيقول بلو إلال قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت قرآن نانببك أمن كبت أونت هالقلال فينادي مناد في السماء تتعريك سماء بكل الطرل عن صدق عبدي بارعيونة تنقر فأفرشوه من الجنة كجنة هنا من طافان تفلت وألبسوه من الجنة كجنة هنا نلبسلت وافتحوا له بابا إلى الجنة ود جنة بركفة التي بلل فيأتيه من روحها وطيبها رور صلى الله عليه وسلم يجنة مع زوانا تروش التائمة التي الله كزج روح أدرقن كذا ما يقوم شلماته ويأتي رجل حسن الوجه ملكا فيك اللووب قنجو سويمة اللتال حسن الثياب ميامر لبسي لبسة طيب الريح شتا وميامر فيقول بلو يلو عليه سو أبشر بالذي يسرك بم يعسد ستنقر أعيزه لوان هذا يومك الذي كنت توعد ستكت أرين بروكا يهنوي لوان يجلس من الان من انت انت معنا فوجهك الوجه يجيء بالخير في تسعود بمركام نجر متافيت نو ما انت يلوان ماني مسلاتشوال فيقول يسو من الان انا عملك الصالح نيكو دبكو سراهني نيكو حجابشني نيكو يسجدك صلاتي ستين صدقاني يلوان فيقول يسو من الان انا عملك الصالح فيقول ربي اقيم الساعه إيه متوصف من الالقيتي طولو كامانا كومات حتى أرجع إلى أهلي ومالي وده بيت سبوتشي وده جنة الدمالس طولو كامانا كومات سيل دعاء درقاء الكبرستنو نبيو ماس كتلو صحابو تمسطو إياد دامت أجونو وإن العبد الكافر كهديان ما سيموت إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ودا آخرا لكو لهرسل نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه تقر في تلبسوا ملائكا ودس يوردالو معهم مسوح شكارا يهون لبسي زي وردالو وقال لروح لجسد ما يهون فيجلسون منه مد البصر كركت قجلالو ثم يجيء الملك الموت كزامي موت ملائكا يمتال حتى يجلس عند رأسي كراس تقجلال فيقول بلويلوال أيتها النفس الخبيثة أنتي ركاش نفسي أخرجي إلى سخط من الله وغضب ودع الله قطع وجي لتل فتتفرق في جسدي دنقطع بأكال تبت التنلج فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلل عند مبرت كصوف معال ستاوتوت انديت من جك اندم يارقو تهلاتشو فيأخذها من جك أرقو بقدي وطاتنا إيزاتل والنازعات غرقا من جك درغات يمؤمنون نو والناشطات نشطا كس حدرغو مياوتات لك سند ذاتم نزا تقور ملائكوتش يمطونا اتش النفس بزا قشاشا لبس بزا شكارا لبس يكتطال حتى يجعلوها في تلك المسو ويخرج منها كانت ريح جيفه وجدت على وجه الارض مريت لي ميغما شتان لك تباله يزج روح شتانو كذا مود السماء يزوات يوطالو بمن الملائكه تغالفم ملائكه وتش يطيقو بيون انجي ايتشي قشاشا نفس ما انات اندي متغما يلواتشوال الدنيا لي سيترابت بنبرو በዛ በመጥፎ ስሙ ይነግራቸዋል። ያ ዱርዬ፣ ያ ዚና ሰሪ፣ ያ ሪባ የበላ አላህን ያመጸ በመጥፎ ስሙ ይጠራቸዋል። በመጥፎ ስሙ ለመላእክቶች አስተዋቋቸዋል። ሐታ ዩንታህ ቢሃ ኢለ ሰማይ ዱንያ፣ ከዛም የመጀመሪያው ሰማይ ላይ ይቆማሉ። ይከፈትልን ይላሉ፣ ሰማያ ይከፈትላት ለዝጭሩ የሙእሚኖች ሩህ ሰባተኛው ሰማይ ድረስ ደርሳለች። ነብዩም ከዚህ ላይ ያያይዘው ምን እንቀሩ ላ ተፈተሁ ለሁም አብዋቡ ሰማ፣ ለነሱ ሰማያት ትከፈትላቸውም። ወላ يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، ግመል በመርፌ ቀዳዳ እስካላለፈች ድረስ እነሱ ጀነት አይገቡም ሚለውን አንቀስ አያይዘው ቀሩ። ከዛም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? اكتبوا كتابه في سج مصحفن كسجل لي صافوت في الارض السفلى اتاچኛው መሬት ይላል فتطرح روحه طرحا ከአንደኛው ሰማይ ወደ መሬት ትምዘገዘጋለች ትወረወራለች ነፍሱ ሰውየው መጣ መስገባው ያ እንዲህ ብላ ነው። ነብዩ ማያይዞ ምን ቀሩ? ومن يشرك بالله يا با الله ما يغرى فكانما خر من السماء كسماي እንደ ተምዘገዘገ فتخطفه الطير رغبوش መንገር ላይ እንደ ተበጣጠሱት او تهوي به الريح في مكان سحيق ويم ንፋስ ተቀብላ ሩቅ ቦታ እንደወረወረችው ሰው ነው የሚለው አንቀጽ አያይዘው ቀሩ። ሩሁ ከሰማይ ወደ መሬት ትወራወራለች فتعاد روح في جسده وياتيه ملكان فيجلسان فيقولان لا نكرنا منكر يمطون ያስቀምጡታል من ربك من نو جيتا ها ها لا ادري علىكم وما دينك ها ها لا ادري علىكم نبي ما نو ها ها لا ادري علىكم ملا نبينا ما قاچوما قران القرا دينون التكتاتله فينادي منادي من السماء كسماء تطاري يطرر ان كذب واشطل فافرشوا له من النار يسات من طافان طفلت وافتحوا له بابا الى النار ودسات يالونم بر كفتولت فياتيه من حرها وسمومها تشوا ولا فنوا يمطابتال ويضيق عليه قبره አጥንቱ እስኪተላለፍ ድረስ ቀብሩ ይጠብበታል። ከዛም መልኩ የሚያስጠላ ሽታው የሚያስጠላ ግለሰብ ይመጣ ፈየቁል ብሎ ይለዋል አብሽር ቢልዚ የሱኡክ በሚያስቀይም ነገር አይዞህ ይለዋል። ከዛም ይጠይቀዋል አንተ ማነ ፊትህ የሚያስጠላ ለነገር የመጣ ምትመስል ልብስህ የሚያስጠላ ፈየቁሉ አን አመሉከ الخبيث ያ የረከሰው መጥፎ ስራህ ነኛ ይለዋል። فيقول ويكبر استجبا مدفوسو من الى ربي لا تقيم الساعه جيتاي قاما ناتقومات سيل الله ان يمزنان يلالو نبياچن صلى الله عليه وسلم الله اندزچ عينت نفس كماز الله يطبقن الله كصالحوچ ترى يدرك نعم اروح بزي ملكو يسويه وطاچ قدي جنازاوي قربال يتطبال اللهم احسن ختامنا الله ختامنا ياسمرو جنازه هي تتكلم كزام تطبو اغرو تطفرو بكفن تتكللو يسون تشكمو تهدالو نبياچن يهني ميغرم كستتال ليلالو روى امام البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال جنازه وانكو تشكموات سيدو على عناقهم تكشاتشو لي فإن كانت صالحة دقك ونج قالت قدموني تلتلو سدني تلالج ملكام كونج يتاياتنا متقبابت وإن كانت غير صالحة مدفو نفسك ونشقنا قالت بلا تلالج يا ويلها ويلتوا أين يذهبون بها ودمن دنهم يوسدوات نبي منالو يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ድምሷን ሁሉ የሚሰማው የሰው ልጅ ሲቀር የሰው ልጅ ቢሰማው ኑራሩ ላሳይክ ደንግጦ ይሞት ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳንሰማው አደረገን። ጀናዛዋ ትናገራለች ያ አላህ ቀብር ውስጥ ማንም አይከተለው ብቻውን ይገባል። يتبعوا الميت الى النبي صلى الله عليه وسلم ሚሞትን ሰው እኮ ሶስት ነገር ይከተለዋል ንብረቱ ቤተሰቦቹና ስራው ሁለቱ ይመለሳሉ ስራው ብቻ ይቀራል ሁሉንም ነገር ጥለን እንመለሳለን። እንግዲህ ከዱንያ ከናታችን ማዘን ወደ ዱንያ ወጣን፣ ከዱንያ ወደ ቀብር እንዲህ ነው የምንጓጓዘው። ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ምን ይላሉ? انما خلقتم للابد የተፈጠራችሁት እኮ ዘላለም ልትኖሩ ነው። وانما تنقلون بالموت من دار الى دار በሞት እኮ ካንድ ሀገር ወደ ሌላው ነው የምትዛወሩት። መሞት ማለት መጥፋት ማለት አይደለም። የሰው ልጅ ለዘላለም ሊኖር ነው የተፈጠረው፣ በጀነት ውስጥም ወይ በጀሃነም። አንዴ ተወለድ እንጂ መሞት የለው እስከ ጫፍ ድረስ። يقول الشاعر قطعم من الال وما الموت الا رحله غير انها من المنزل الفاني الى المنزل الباقي. موت كل الى ادلم كطفي كونهچو عالم ود ما طفاو مشغاغر ليلى ادلم لتركبن طبقا عن طبق ان الشغاغرالن جنازه وام تشكموات قبر لي ادرسوات. امام ابن القيم من الال ان الله تعالى قد خلق الدور ثلاثا ሶስት ዓለምን የፈጠረ ሶስት ሀገር ይሄ ዳሩ ዱንያ አንደኛ ዱንያ ናት ሁለተኛው ዳሩል በርዘኽ የቀብር ህይወት አለ በርዘኽ የሚባል ወዳሩል ቀራር ይሄ የመጨረሻው አገር አለ ጀነት ወይም ጀሃነም ሩህ የሚባላቸው ኪታብ ላይ የቀብር ቆይታ በርዘኽ ይባላል አላህ ቁርአን ላይ ሲያብራራው ወሚን ወራኢሂም በርዘኹን ኢላ የውም ይብዓሱን እስኪቀሰቀሱ ድረስ برزخ استيقيا ليلال. قال عطاء الخراساني عطاء من إلى لوسي فسرين البرزخ مدة ما بين الدنيا والآخرة. برزخ مالت بالدنيا نا بآخرة مهر يالله مدر قويتانو. وقيل للشعبي شعبي لم يبالو تلك علي من الواتشو مات فلان قال يموت الواتشو قال ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة وهو في برزخ. الدنيا مستعد اللم آخرة مستعد اللم برزخ استنو يتستنى مكينيو برزخ است إيه برزخ نورو يكبر نورو نلو على نينيا كزيغا قويتا نادر قال كبر سقاو تشالوت كتعطو تشالوت كتعطو دمو كبادنو يكبرم لفطور عن كل ترياك أربالي لعلو رسولات صلى الله عليه وسلم. يقول نبي من لعلو كما أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن الوليد فانه لم ياتي يوم على القبر الا يتكلم فيه فيقول منم كانكو لقبر ايمطام اسو يتناغر بيون انجي انا بيت الغربه انا بيت الوحده اني بتشينت بيتنني انا بيت التراب اني يا عفر بيتنني انا بيت الدود اني يتلات البيتنني لا قبر يطرال سرتنبت سنق يزند نغبا يطرالنا قال هونا جن قبر كباد كطاتال. አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ቀብር ውስጥ ከባድ ቅጣት እንዳለና ያዛቸውን በቀብር ቅጣት ግለሰቦች እንዳሉ ቁርአን ላይ እንዲህ ሲል ይገልጽልናል። ወሐቀ ቢአሊ ፊርዓውነ ሱኡል ዓዛብ አንነሁ ዩዕረዱነ ዐለይሃ ጉዱዋን ወዐሽያ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب بفرعون الناب بيتسبت شلي كتعتتو كببت شاتشو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ودساتم طعتم ماتم يقربالو كبروست. ويوم تقوم الساعة قيامهم ستكم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فرعون اي فرعون بيت السب اغاريوچون ود ساعات ود كباد ساعات اسكبواچو يبال الله يطبق فرعون دنيا لي الله بمسمت قطاو اند قطاوم قبر است اند جبا ساعات طبقو بعد الغرق حرق لال كمسمط بحالا قاتلو طبقوا قطعت له قبر. يقول القرطبي تلاقوا مفسر قرطبي من قالوا الجمهور على ان هذا العرض يكون في البرزخ يهود ساعه مقرب ساعته مقربوا برزخ استنا وميل يا مسلمو امه عالموچ تسمامتوا ليلالو ابو هريره كلم ماتا ماتا لي طاطات لي ميلوت چوهت علاچو من إلال يقول في الصباح ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار. يا الله لليتو هدا كانو متا የፊርዓውን ቤተሰቦች የፊርዓውን አጋዦች ወደ እሳት ቀረቡ። ሲመሽም ምን ይላል? ቀኑ ሄደ፣ ምሽቱ መጣ፣ ፊርዓውንና አጋሪዎቹ ወደ እሳት ተቀረቡ ይላል። ምን ይላሉ የዛን ዘመን ሰዎች? ይሄን የአቡ ሁረይራን ድምፅ ማንም ሰው አይሰማም። አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ከቀብር ቅጣት እንዲጠብቀው የተማጸነ ቢሆን እንጂ ቀብር ቅጣት አለው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ከሰሓቦች ጋር እየሄዱ እያለ የተከሰተው ክስተት ዘይድ ብኑ ሳቢት እስኪያጫውተን ቃል በይነመ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊ ሓኢጥ ሊበኒ ነጃር፣ አንድ ክልል ውስጥ በኒ ነጃር ላይ ቆመው እያለ አላ በቅለት ለሁ፣ አንድ በቅሎ ላይ ቆሟል። ወነሕኑ ማ አብረነው እያለን ኢዝ ሓደት ብሂ ፈካደት ቱልቂ፣ እንግዲህ እቺ በቅሎ የሰማችሁ ድምፅ አለ፣ ደንግጣ በረገገች፣ ልጥላቸው ምንም አልቀረውም። ከዛም ዞር ስንል አራት አምስት ስድስት የሚሆኑ ቀብሮች ተቀምጠዋል። ቃል ረሱል ምን አሉ? መን ያዕሪፉ አስሓበ ሃዚሂ አልአቅቡር፣ እነዚህን የቀብር ባለቤቶች የሚያውቅ ማን ነው? ፈቃለ ረጁሉ አና፣ እኔ አለ። ቃለ ፈመታ ማተ ሃኡላ፣ እነዚህ መቼ ነው የሞቱት? ቃለ ማቱ ፊል እሽራክ፣ በሽርኩ ዘመን ነው። ጠንቋይ ቤት እየተመላለሱ ለቀብር እያረዱ ነው የሞቱት አላቸው። ፈቃለ ኢነ ሃዚሂ ልኡማ ቱብተላ ፊ ቁቡሪሃ፣ ይሄ የኔ ኡመት እኮ ቀብር ውስጥ ፈተና ይጠብቃችኋል። ፈለውላ አንተዳፈኑ ለዳዓውቱ ላህ አን ዩስሚዐኩም ሚን ዓዛብ ልቀብር ለዚ አስማዑ ምን፣ እኔ የሰማሁትን የቀብር ቅጣት አላህ እንዲያሰማችሁ ማጸነው ነበር። የፈሩት ምንድን ነው? አትቀባበሩ፣ ያን ድምፅ እየሰማን እዛ ጉድጓድ ውስጥን አንከተውም ትላላችሁ ብዬ ነው እንጂ አሰማችሁ ነበር አሉ። ሱማ አቅበለ ዓለይና ቢወጂ፣ ከዛም ረሱሉ ዞር አሉና ለእኛ ምን አሉን? ተዓወዙ ቢላሂ ሚን ዓዛብ ልቀብር፣ አላህን ከቀብር ቅጣት ጠብቀን በሉት። ፈቃሉ ነዕውዙ ቢላሂ ሚን ዓዛብ ናር፣ አላህ ከእሳት ቅጣት ይጠብቀን አሉ። ፈቃለ ተዓወዙ ቢላሂ ሚን ዓዛብ ልቀብር፣ አላህን ከቀብር ቅጣት ጠብቀን በሉት። ቃሉ ነዑዙ ቢላሂ ሚን ዓዛብ አልቀብር፣ አላህ ከእሳት ቅጣት ከቀብር ቅጣት ይጠብቀን ሲሉ ሰሓባዎቹ ተማጸኑ። ቀብር የሥራ ቦታ ነው። ኸይር ሰርተ ከሆነ ጥሩ መድረክ ነው። መጥፎ ከሠራ ኸበባኒሃ፣ ቅጣቱ ይጠብቀሃል። ያ መን ቢዱንያሁ እንሸገል ወገረሁ ጡሉ ልአመል ወልመውቱ የእቲ በግተተን ወልቀብሩ ሱንዱቁ ልዓመል። ያ አንተ በዱንያ ተስፋ የተታለልከው ሩቅ ተስፋዎች የሸነገሉ፣ ወልመውቱ የእቲ በግተተን ሞት ድንገት ይመጣል፣ ወልቀብሩ ሱንዱቁ ልዓመል ቀብር ደግሞ ምንድ ነው? የሥራ ሳጥን ነው። በሁሉም ዘመኖች አላህ ይህን ቅጣት እንድናምን ብቅ ብቅ እያለ አሳይቶታል ለትውልዱ። ቁርጡቢ ቆስጠንቲንያ ላይ፣ ቁርጡቢ ዛሬ ስንት መቶ ዓመት የነበሩ ዓሊም ናቸው። ቆስጠንቲንያ ላይ አንድ ባለስልጣን ሞተ፣ በዳይ ሰው ነበር። እንደ ሞተም ተሰብስበን ቀብሩን ቆፈርንለት። ፈኢዛ ፊህ ሐየቱን ሰውዳ፣ ጥቁር እንስሳ ቀብሩ ውስጥ ወጣች። ደነገጠን፣ ሌላ ቀብር ቆፈርንለት። አሁንም ሌላ እንስሳ ወጣች ጥቁር፣ ደነገጠን። እንደገና ሶስተኛ 30 ቀብር ቆፈርነ፣ 30ውም ውስጥ ይች እንስሳ ወጣች። ደከሙ፣ ምን ያድርጉ? ፈቃሉ ድፊኑሁ ማዓሃ፣ ከዚች እንስሳ ጋር አብራችሁ ቅበሩት። ነስአሉላህ ሰላመተ ወስት ፊ ዱንያ ወልአኸራ፣ አላህ በዱንያም በአኸራ ይሰትረናሉና እዛው ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት። አላህ ብቅ እያለ እያሳየን ነው። አላህ ይጠብቀን። በዘመናችን የተከሰተ አንድ ክስተት አለ፣ ታሪኩን ላካፍላችሁ። አንድ ወጣት ገና ለጋ ወጣት፣ የሚያምር ወጣት ነው፣ ግን ከሶላት የራቀ በሙዚቃ ፍቅር ያበደ ነበር። ይህ ወጣት ድንገት ይታመምና ይሞታል ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ። እናት ሳትመጣ ይወስዱና ሆስፒታሉ ይቀብሩታል። ሲቀብሩት እናት ስትመጣ ልጅሽ ሞቶ ቀብረነዋል። አላምንም አለች። ልጅ ወጦ መሞቱን ማረጋገጥ አለብኝ። እንዴት ሞተ ትሉኛላችሁ? እሺ አሏት። ሄዱ፣ ቀብሩን ከፈቱና ሲከፍቱት አስደንጋጭ ነገር ተመለከቱ። ከቀበሩት 3 ሰዓቱ ነው። ይህ ወጣት በሚያስደነግጥ ሁኔታ ፊቱ በልዞ አካሉ በልዞ፣ ያ አላህ እስኪ ስዕሉን ተመልከቱት፣ እንዳይሆን ሆኗል። ሰውነቱ ምን ቀየረው? ከፈኑ የት ሄደ? ያ አላህ አላህ ከቀብር ቅጣት ይጠብቀን اللهم نعوذ بك من عذاب القبر نبياችን صلى الله عليه وسلم አንዴ ከዐሱር በኋላ ቤታቸው ውስጥ ቁጭ ብለው ያሉ ፀሐይ ከጠለቀሽ በኋላ አንድ ድምጽ ሰሙ ከዛ ሲያተኩሩ ሰሐቦች ምንድነው ያአላህ መልእክተኛ አሏቸው ረሱል ምን አሉ አልየሁዱ تعذب في قبورها يهودች ቀብር ውስጥ እየተቀጡ ነው አላህ ሰማቸው أمو مبشر متبالو صحابية من تلالش دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط أني عند ما سأسكت بي رسول قبو وهو يقول إيالوني قبوت نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر سوستقزيالو بالله نتبك ألنك قبر كتعت قالت يا رسول الله آل القبر من عذاب قبر كتعت هلون دي قال أوالو إنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم نعم نسو قبر السية تكتنو مكتو تنكتات الله لسول جاء السماون جي انسا ساوت جندي سموت هادر قوال انسا ساوت جي سموت هال مكتو تنكتات يا الله بتعمل ميقرمو إمام ابن تيمية فتاوات شولي أراتن يوم جلر لأن دن تاريكي أنا سألو እሳቸው በነበሩበት ዘመን ሚኖሩ ገበሬዎች አህያዎቻቸው በሆዳቸው ምግብ ይዘው አላወጣም ይላሉ አልጸዳዳም ይላሉ እንዲጸዳዱ ይላሉ እንቢ ሲሏቸው ቋጥረው በካፊሮች ቀብር ዙሪያ ይዘዋቸው ይዞራሉ ከነዛው ውስጥ ያንዱን ቅጣት ሲሰሙ ደንግጠው ውስጣቸው ያለውን አውጥተው ይጥሉታል እንዲህ አይነት ክስተት በእኛ ዘመን ተከስቷል ይላሉ ስለሚሰሙት ደንግጠው ይለቁታል ውስጣቸውን ይቋጠሩት ነገር ይህ በተጨባጭ የታየነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከከብር ቅጣት ይጠብቀን መልካም ሰርተው መልካም ከመጠብቃቸው ያድርገን ይሄን የከብር ቅጣት የሚያቆተ ዑስማን ኢብኑ አፋን ቀብር ላይ ሲቆሙ በጣም ያለቅሱ ነበር وفي الحديث الذي رواه حاكم بسند حسن كان عثمان رضي الله عنه اذا وقف على قبر بكى በጣም ያለቅሱ ነበር حتى يبل لحيته ሲማቸው ስክርስ ምን ያህል ቢያለቅሱ እንባ ወርዶ ሲቋጥሩ ሲምስክርስ ያለቅሱ ነበር فقيل له بلوالوت تذكر الجنة والنار فلا تبكي جنة النار جهنم سن الصوات تالكسم فتبكي من هذا بزي تالكسان لهندي قال عثمان من على إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنياكو اندي شلو سمجنو إن القبر قبر مالت أول منازل الآخرة يا آخرة يا مجمر يا مارفانو فإن نجا منه سوي يوزيوس نجا كوتا فما بعده أيسر منه كسابو عليها لو قرنو يك أبرن كلا كالفكو كلهم نقر قرنو وإن لم ينجو منه كزيق النجا كالوتا فما بعده أشد منه كسابو عليها لو الجقبت آما سامامي كبادنو إلى اللو عثمان رضي الله تعالى بل الى حديث لي نبياتين صلى الله عليه وسلم قبر مؤمنوچنا كافروچو انديت اندمياستناغداچو سيگلصولن فاذا دفن العبد المؤمن عند مؤمن كود قبرو سيگبا قبرو ياناغروال مرحبا واهلا عندنا متى نور يلوال وان كنت لا حب من يمشي على ظهري انتكو الى ايلي مريت كميرامدوت በጣም የተወደድ ከኔ ዘንድ ነበርክ ወሲርተ ኢለይ አሁን ወደኔ መጣ ፈሰተራ ሱናይብክ እንዴት እንደማስተናግድ ልታይ ነው ፈየተሲዑ ለሁ መደ በሰሪ አይኑ የሚያዩ ያህል ስፋት ይከፈትለታል ይሰፋለታል የጀነት በር ይከፈትለታል ማዕዛዋ ይመጣለታል ካፊር ሲገባ ቀብሩ ምን ይለዋል ላ አህለን ወላ መርሐበን እንኳን ደህና አልመጣ አንተ እኔ ላይ ከሚራመዱት መጥፎ ፍጡር ነበርክ ምሰራውን ታያለ ቀብሩ ይጠብበታል ሁለት የጎና አጥንቱ እስኪ ተላለፉ ድረስ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አላህ نعوذ بك من عذاب القبر الله يتبكان قبر قطعتال عقيده التحويان يشرحوت عالم من يلالو سويون يالو አቃጥለውም ወንዘለ ይበትኑት ወንዝ üst ምስመት እንሰሳም ተቆራርጦ ተቦጫጭቆ ይብላው የቀብር ቅጣት ግን ይጠብቀዋል እኛ ስንከፍተው ቀብር ኖርማል ሰው ሊሆን ይችላል ቅጣት ግን እየተቀጣ ነው الله سيفلق قلتو يا سينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عنده عادرقو اندان نايو اندان سمو يفلقوت فرتنا انك بابر من دان نلو حديثات شو لمن الالو لو تعلمون ما أعلم ني ما كونو كهوني تابتاكو لضحكتم قليلا تنش سكاتشو ولبكيتم كثيرا بتعام بالك ساتشو نبر الالو نبيات صلى الله عليه وسلم. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. بقربو عند ميقرم تأمر تكسته اي تأمر لك فلاتشو تملكتوت عند هزال لج تولد مسلم بيت سبوست بتأم ميقرم هزال لج الله سبحانه وتعالى سايو تأمر من دنو قوداو نجنو دي او فرنجنو بدمو الله سبحانه وتعالى قوداو لي قرآن يصف نبر دمو يمتعنا كقوداو سر قرآن صوف يصفال فلنقصن عليهم بعلم دوك أتنترك الله جوال الله مل صوف يصفال الله لنا قويتو دمو سيقولا أكبر الله أكبر مل صوف يصي نبر الله نقني قرمين چنو لي كتسافو عن صوف است يتصوف منورانو لو تعلمون ما أعلم أني معك أم بتاكو لضحكتم قليلا تنسك أتشو بتأم بالك كساتشو نب الله أكبر إيكستت الله سبحانه وتعالى لمن لسن يا سيو إذا من أتشن كستتنو الله ككبر كذاتي تبكن واندمو جهتوش تادع كزي كبادي كبر كذات بمدنا من التبكو نبياتش صلى الله عليه وسلم التبكي اللو يلو نال عندنا الدعاء دعاء ما درقنو ابن عباس باستل على فوت حديث لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الالو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الله ويك جهنم كطات بأنت تتبك اللو وأعوذ بك من عذاب القبر ككبرم وأعوذ بك من فتنة المحياة والممات كما نورم كموت فتنا وأعوذ بك من فتنة مسيح الدجال كدجال فتنا ككبر كطات كجهنم كطات بأنت تتبك اللو يلو نبر عندنا يوم التبك يا من دنو دعاء ما ترك الله كزان دي تبكا ولتنو الأعمال الصالحة ملكا مسراوش مسرات تبكينا تشو كما في صحيح ابن حبان وصححه شيخنا الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره عندك موت سو قبر سك أما تعلو إنه ليسمع خف نعالهم حين يولون عنه يكبروا السوج بيت زمر سيششو يجعما تشونكو تي سمان يا الله. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه مؤمن كهنا صلاة براس بكل تتبك اللج وكان الصيام عن يميني صوم دقمو بستكنيو وكانت الزكاة عن شمالي زكاة بستقرو يكمل وكان الفعل الخيرات من الصدقة والإحسان للناس ملكام سراو تشلو دقمو عند رجلي كقريه ونالو مقبيل كله مزقنا ملكام سرا كقبر قطعات يتبك النال سوستنيو سورة الملك سورة الملك مقرات كقبر قطعات يتبك النو. ففي الحديث الذين رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه شيخنا الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي أجمل لالو إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له لأن سوكو سلاس عن كسعلات عن بيت القرآن مقراف عن سوء مالج قبتا أسمارتشو وهي سورة تبارك الذي بيده الملك إجم سورة تبارك الذي بيده الملك ملونو يقولون النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك كل مقرات بل الامزة قبات شولي رسول صلى الله عليه وسلم من الالو سورة الملك سورة الملك تبارك مقراتكو هي المانعة من عذاب القبر تكبر قطعة متبقا الصانات مكلاك أنا تبارك نابزات طلقوا إمام إمام أهل السنة إمام أحمد دموتو إمام ابن خزيمة بهل ما ياتشو أياتشو إمام أحمد كان يمشي في رياض الجنة بجنة كيت إمالي إمام أحمد بكرات سرامر وياتشو إمام ابن خزيمة فقال يا إمام ما هذه المشية إمام هوي إيرم الجام دنوم يامر على تشو نديتنا مترامدو. فقال إمام أحمد منالو هذه مشية خدام أهل الجنة أهن ما مرامد ورمامد يجنة خدامي وش مرامدو تمرامدنا مخدمو تنديتنا مرامدو نجري سالو. فقال إمام بن خزيمة منالو ماذا فعل الله بك الله أنت لي من سره نديتونك قداي. قال غفر لي وأكرمني بسورة الملك تبارك دقاق أمي بمقراتي الله بزيه مارن يتشال درجة ستن لالو إمام أحمد سبحان الله إنهم سورة تبارك مقرات ما بزات اللبن أرادتن يا ككبر قطعة متبكا الشهادة في سبيل الله بأ الله من قد شهيد ومسوات الله يوفقا شهيد مهون يسندين كف لما درك مسوات مهون. نبيه صلى الله عليه وسلم ترمذي ابن ماجه إمام أحمد بصلى الله عليه حديث لي من حديث مقدام مقدام بصلى الله عليه حديث لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي منالو للشهيد مسوات له نسوكو ستة خصال سدست ما أرقى اللوت أن دنيا يغفر له في أول دفعة من دمه دمو قنا ستفس عند التبت آدم وانجلون دال لي مارال ويرى مقعده من الجنة يجنة درجون الله يسيوال ويجار من عذاب القبر ككبر كتات الله تبكوال ويأمن من الفزع الأكبر كاسدنقاجو إكاما أسدنقاجون يتبكال ويوضع على رأسه تاج الوقار. يا الله يما أرق زود يتألك اللتال الياقوتتو يزود كم عند تصرف سنقروا عندو ياقوت قادو منها خير من الدنيا وما فيها شنك الله تولي ميات الكو زود عندو بيتشا كتصرف بتوس الدنيا الدنيا مكازتشو نقر بلا يمزنا الله شهد يا درقن. ويزوج 72 زوجة من الحور العين سباهلت حور العين وشن نزاك ونجاجشت جنة ويزروجن اندي عقبا يدرقال ويشفع في 70 من أقاربه سبابي تسبوتشن شفع عما لا جنة الله يستوان بس سببي مراتشوال سبابي تسب الله شهد أنتني وفقن بيت سمد سبسبا جنة ننقبا إن شاء الله سلزيك كبر كتات عنبو عنو متوك عمدنو شهيد مهون. عبد الله بن عزام شيخ المجاهدين تلاقو عالم شهيد هنا ونألفوت إن شاء الله نحسبهم كذلك والله حسبهم ميسيتو من تلالك أم عزام أني ألك عبد الله بن عزام سل شهادة كما ورات ويتنسى عن وقت لي يودر كت شهيد بموت مرت قالت شهيد لمهم كنبر وقت الله موفقه إن شاء الله سل هذه شهيدوك يكبر قطعته اللباتشو الله كان نسون لها در قمت أرى اللبن يهن أونتا ما الله بزمنات شن بأونتا اسكستو شح محمود الصواف مبالو عالم من الالو عندما يتاوكو يأوحود طرنت لي يموتو نحمزا نمسل صحابوك يتكبرو بطبوطة الله لحاجة هداك سوو تابزاني وچاكو تاكو تالاتو إيهي عندي إيهي مكابر بوطة زناب قبونا فرار رسا من يدرك إيهي لما تقن يوتوتن ريساوش ملس ولمكتت علماوش تسبسو مرتو عط علماوش كالنزي علماوش جست جا محمود الصوافان دوناتشو الساتو يأيوتن كستسين ناقر سماتشو يقول وممن دفنت همزة كالنزي وستكك أبركو تستن دقناو تجي همزة يقن يبتال ينبي يعقوت ضخم الجسة أكالو قزفنو مقتو الأنف والأذنين أفنشاونا ولتو جرو هنداس قررت أويل عندما قررت أيهوت بطنه مشكوك هدو تكفتوال الجوتشون هدو لا يسكمتوتال يقول فلما حركنا جنازو للناس كفسنا درقو الجنم بانسانو قزي سال الدم حمزة يزاري عندشي أرات متوامت بلاينو كموتا استيل بهيوتال أكالو الفرار رسم ندهلنو والشهداء عند ربهم يرزقون شهدوا تش الله زندنهم يرزقون عفر أكالا تشون ديبلو الله سبحانه وتعالى كالكلو دمو التع وشممنا أطيب المسك ممارك ما أزا عشدت نيلان دمو سفس والريح ريح المسك واللون لون الدم تبلون شهيدو يوم القيامة سينسو دمو دم كلر شتاو مسك مسك يشتتن ود الله ميكربوت منهنو باري بأنت من قد نقيت يتسووت سلزيك أبر قطعت متبك عندو من دنو شهيد هنا مقوت الله الله تشين وفقن اني تمني وقن يسعودي منقس ينك استذكرزو لألم عبك كتوت بيهون يدين الإسلام تككلن ينت ألم دي الردة قنال هنا مبقسم سأسي عندو من قد شهيد ما هنو قديك أبر قطعت هلو لمو تتصوشتو عنا برق الله جو حقيقة ياللوبت علم أنا كون عند صالح سو ابن قلابة مبال من الان قال أقبلت من الشام إلى البصرة شام أقر كويتشي ود بصرة أقر متو فتطخرت وصليت ركعتين بالليل لليت لي كعندك أبره كبابي ولترك عسقر كنا كأبرون تنترشي قدم مالك فنمت ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكيني لليت نكو سنكا يكأبرو سو كأبرو ستدمسون عطوطي ناقرنيان عبيتو تاكربا يقول بلو علي لقد آذيتني منذ ليلة زاري مولو لليت آذا ستا درقنيان درق أسجرهن يدرك علي ثم قال بلو علي إنكم لا تعلمون ونحن نعلم نانتكو الدنيا لي ملكام سرا مسراتي اللون تيت هاتاكم إنيانو منناكو نقرقن يبناك ولا نقدر على العمل لسراقنا التهدلنا مسراتك الكلنا إن ركعتين اللتين ركعتهما خير من الدنيا وما فيها أوني سجر كاتشكولت ركعه تشكو كالدنيا دنيام كازتشو نقر بلاي يبلت درجان لوالي يا الله قن سراكو مالا الدنيا سرا قرنات حساب اللم أخراي حسابا قرنو سرا اللم مزقب كيزة قبا مزقب تهدف يا الله ملكا من سرا درقن كذا ما سكتلو من علين ثم قال جزا الله أهل الدنيا خيرا يا دنيا سوتش الله ملكا من دا يستاتشو أقرئهم من السلام سلام تال الدنيا سوتش درسلين فإنه يدخل علينا من دعائهم نور مثل الجبل يا دنيا سوتش ميادر كلن دعاكو ودك أبراتشن دترارا ميهل برهانونو ودك أبراتشن يكبال لنال ابن رجب عالم القبور مبالو كتابات شولين تكسو دعا النار قلات شو نات متالة شابات واندم دعا در قلات شو صدقاوتته أجرو لنسو ندرس درق قرآن كارته يا قرآن واجر لنات عبات يدرس بل يدرس دعا يموتو تنسوش عن نرسات شو قدي سلاموت سلا قبر سلا قطعتو بزاوران كان يمجمر عبزان يوچاتشن وستاتشن فرحاتي يتسمعونه نقرق مؤمن بولة كنفنا ميبرو بين جناحين بولة كنفنا خوف النارجا يفرهات كنفان لو يتسفى كنف فرتنال اسكي رجا تسفى نميجو نقروش اللي تقوماتشو الله سبحانه وتعالى منن بنسرا لمرن زق الجندهن سيناكر يقول في القرآن قرآن لي من الال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم نانت بنفسو تشاتشو لي دنبري على فاتشو لا تقنطوا من رحمة الله كان يزن التصفات تقرطو وانجلاتشو من دال لمرال منن بنسرا كتستغاك إن الله لمرن زق الجندهن ويقول للا قرآن لي من الال ورحمتي وسع كل شيء يني إذنت كل نقرية الدرسة قيتاتشن رحيم الرحمن عزاين ملكام سرتن قيتاتشن إكربلن كالنو لمران الله سبحانه وتعالى زقجنو وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني تقيتاكو باروتشن كنو انجلاتشو لمراتشو جاينو إلا محاري قيتانو الله سبحانه وتعالى نبياتش صلى الله عليه وسلم بسلال لفوت حدث القدس لي اللهم بلو يتضرل يا ابن آدم أنت يا آدم لجوي وانجلكو يسماي جعف لي بدرس ما ريك الكن امره اللو فلا أبالي قد لن امره اللو اندال يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا مريت بمي مولاكو وانجل بتمتالي ثم لقيتني كزان بتقنانيين لا تشرك بشيء بني مننم ساتقار تنقوي بيت ساتور بقول لي ساتامن كبروتشني يزورك ياردك ساتلمن كمتحلين لأتيتك بقرابها مغفرة እኔ መሬትን ሙሉ ማህርታ መጣላለሁ ጌታችን አዛይን ሽርክን ተጠብቀን ማረን ብለነው ከህድነ ሊምራን አላህ ዝግጁ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሚገርም ሐዲስ ላይ ሙዓዝን ያዙትና መጀመሪያ አትኩረት እንዲሰጠው ለሚነግሩት ወሬ ጠሩት ያ ሙዓዝ ለበይከ ያ ረሱላህ ወሰዓደይክ አሁንም አንተ ሙዓዝ ለበይክ አንተ ሙዓዝ ሶስቴ እንግዲህ ምንግር ከባድ ነገር አለ አዳም ጥያሉት ነው ምን አሉ አስከትለው ማ ሚን አብድን ይሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ማንም እኮ ባሪያ የለም በአላህ ብቸኛ ተመላኪነት ካመነ ወአነ መሐመደን አብዱሁ ወረሱሉ እኔ ደግሞ የሱ መልእክተኛና ባሪያው መሆኔን ከመሰከረ ሲጥቀን ሚን ቀልቢ ከልቡ የውነት ብሎ ከመሰከረ ኢላ ሐረመሁ ላሁ አለል ናር አላህ ከሳት አካሉን ሐራም ይከለክላታል አካሉ ሳት አይነካም ሸሃዳ በማድረጉ የውነቱን ካለ ጌታችን ማህሪ ነው ሙዓዝ ምን አለ ገረመውና ያ ረሱላህ አፈላ ኡበሽር ሰዎችን እጄ ላበሽራቸው እንጂ አለ ረሱል ምን አለት ኢዘን የተኪሉ እቺን ከነገርካቸውማ እቺ እንደምታድናቸው ካሰቡማ በዚች ላይ ተመክተው ሌላ መልካም መልካም ትርፍ ስራዎች አይሰሩም ተዋትን ገራቸው አለ ሙዓዝም እድሜው አጀሉ ሞት ደርሶ ሊሞት ሲል ዒልምን ደብቆ ላለመሞት አስተላልፏት አለፈ ስለዚህ አብሽሩ ብረህመቲላህ ያ አላህ ህዝነት ቅርብ ነው እኛው ደሱ ከተመለስን ሊመራን ቀብርም ወላሂ ሰርተን ከህንበት ጥሩ መዝናኛ ነው ረቢዕ ምን ይላል ማ ጋኢቡን የንተዝሩሁ ልሙእሚኑ ኸይረን ለሁ ሚን አልመውት ሙእሚን እኮ የሚጠብቀው የሩቅ እንግዳ ጥሩ የሩቅ እንግዳ ማለት ለሱ ሞት ነው የዱንያ ሐሳብ የቤተሰብ ሐሳብ ያ አላህ ሁሉን ጥለህ አዲስ የደስታ ህይወት ዘለዓለማዊ ህይወት ሞት የሌለው ህይወት ያ አላህ ሲሰርተው ለገቡበት ቀብር ጥሩ መዝናኛ ነው እንተብት ወደ አላህ ያ ነፍስ ኩፊ عن الاسيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحكي توبي واعملي حسنا عسى تجزيني بعد الموت بالحسن وامنن علي بعفوك يا املي فانك انت الرحيم ذو المنني نفس تملشي يمكاش ወደ ጌታ ይሰኚ ጌታ የማንተ ተውበትን ወፍቀኝ فانك انت الرحمن ذو المنني انت ናዛኙ ባለጸጋው ለግሰኝ الله سبحانه وتعالى دنيا لي طرو نورو بشهاده وتو جنت كميطبقاتو ادرغن اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته